الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام الحافظ العلامة يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلطاننا نصحب الاسم من أوايا على سلطاننا سلطاننا لنصحب الاسم من لاي كس لايوا سلاطيننا طبعة تجارية أها طبعة إيه لايتو سلاطيننا زور باشا أقربيتو سلاطين بي رواياتك الطياليسية رأس رواياتك الطياليسية وسلطانش رواياتك بخارية رواياتك بخارية لا حميدي جوهات وطبعاً أم كتابش اعتمادي زوري لسر الجمع بين الصحيحين حميدية إن ندخل على سلاطيننا يا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. أفرمي أن ناسا قالوا له خلكان يكبع عبد الله كوري عمر يانويت إما كاتي أروين لاي دا صلاة داركان من كاربا دا سكان من فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم شتاني كان للا دلين بيتشواني لقل أويك هاتين دروا ديلين يعني كتشوي نجور وبولايان بشانو باليان أهل ددين كتشوي نجور وبولايان بشانو باليان أهل ددين ستايشيان دكين آفرينو دسخوشيان لدكين كدين دروا نا والله بيتشواني أو دلين نا والله بيتشواني أو الدلين يعني شيء يعني يعني للاي روبرو ستايش بيايا باشي كاري باشتان كردو خزمة غزاري باشتانية هات ما دروا تخوا ما غزارانة تخوا ما معيشة تخوا ما حكومة تخوا ما ولاتة يعني يقرون نبي لا أوان برويك لا دروا رويك يتر. قال ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر فرموي بخنا بينك وانا ابن عمرك بنسن هذا تفسير من المؤلف أما قصينا وي خويتي للرواية كان الله ابن عمرتي بلام قالك يعني ابن عمر قالك ديال يعني ابن عمر وانا وي تسامحك لو جرشتانا وكخوي لا مقدمك الله تنانات صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وشو كان زيادة شكيبور روايتك درس أماجنك يبويك زيادة كردوه. أفرمي ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله بخلنا بينك وانه بنسن هذا هذه الزيادة عند الحميدي في جمعه أما الزيادة الحميدية لكتاب الجمع عن الصحيحين واتل بخاري نهاتوا كاتل رواه البخاري لبخاري أم زيادة تانية بويا المنذري كاتل فرمي حميدي إلى البخاري لحميدي وات تبع الحميدي نووي هر تبع الحميدي أقلنا أم حديثة ابن حجر فرمي رحمه الله فيحتمل أن يكون نقله من كتاب خلف احتمال أم زيادة للرواية كاني ترابي أشكو الله لهم أو الروايتان من برشام كوتوا تيانية بل لسر دمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم و بويا احتمال هيا لنسخية كترو أم زيادة ورقلابي يا حميدي لنسخية وبرشاوي كوتبي ويان تيهال كيش كرابي لغر روايتي ترى والله مكو بخاري أم زيادة لبخارينيا بالاختصار يعني بالاختصار أم زيادة لبخاري دانية والله تعالى أعلم أفرمي إيما لسردمي بيغمرة صلى الله عليه وسلم أمان بدوروي دزاني لربروي كسيك أقسيك بكين بشد ما ليها الكل قسيك تربكين أما دوروية باشان ديت أسأل حديثي كتر أفرمية وعن جندب بن عبد الله بن سفيان يعني البجلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به متفق عليه ورواه مسلم من رواية ابن عباس سمع بتشديد الميم ومعناه أظهر عمله للناس رياء أو رياء سمع الله به أي فضحه يوم القيامة ومعنى من راء الله به أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم وليس هو كذلك راء الله به أظهر سريرته على رؤوس الخلائق نووي خويدي تفسير أم حديثي بيغمبر من شمان بودكا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سرت ترجمة كردنو الرافة كردني أم حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم من سمع سرت ولد يرم دعي شرحي دكا من سمع سمع الله به هر کسی بو بیستن بیکا خواه باسی ادا بگوی خلکا سمع الله بی یعنی خواه و اکا خلق بی بیسن باسی ببیسن یعنی چی؟ سدیم شرحی کم انشاءالله ومن یورائی کسی کش کار یک اکا وای در بری بوی خلق کارکی ببینن خواهی پروردگار تبارک و تعالی یورائی الله به کاریل یکشتانی که او پیشان دا بوی خلق وشتانی او ببینن اما برتیل ورگارانی حرفی فرموده که سبالت با شرحکی لشرحکی نوی و دست بیه کم رحمت الله علیه لباری ام حدیثه افرمی سمع یعنی اظهر عمله للناس هر کسی کاریک بکا کارکی آشکراکا بوی خلق بی بی سنو باسی بکن سمع الله بی او خواهی پروردگار تبارک و تعالی لقیامت آبروی ابا تا شرحکا شرحی نوویه لخوار و خوی شرحکا و هلوها من راء کارک بوی خلق بی بینن راء الله بی یعنی هر کسی کارک آشکرابکا کردوی کی چاک آشکرابکا بوی لبرچاوی خلق گوره بیه و کارکشی وانه بیه او خواهی پروردگار تبارک و تعالی نهی نیکانی آشکرا اکاب و خلق و انسان بسیتی بس نهی نیکانی آشکرا بی چکه همو کسی نهی نیکی هیا لبینی خوی و خوایا حزناک خلق پی بزانی او جوانی خلقی بینی جوانی ستری خوا بینی کی ستری خوا پردی لسر هل مالی ويل بو عبد اخوه بنا مند اظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق ام حديثا أم حديثة زانايان زيادة تفسيرك تفسيريان بو كردوا يكيك لتفسير كان أو إمامي علماء كان إمامي نووي رحمة الله عليه كتفسيري بيكر هاني كتريش فرمويا أنا من سمع سمع الله به هار كسي قوية شلكا بو عيب و عاري خلق قويتان شلكا بو معلين بزان شن ورده هار كسي قوية شلكا بو عيب و عاري خلق وكبيستي بلاوي كاتو لنا وخلق خواي پر رضغار عيبي خوي أدابة جوي خلق خوي بردقار عيبي أمكسا أدابة جوي خلقا دباريكم قولي دوم لمعنى أمفرمو دا هر كسي جوي شلكا بو عيبو عاري خلقو باسيكا لناو خلق خوي بردقار عيبو عاري أدابة بر جوي خلق وي خلق عيبو عاري ببيس هني كتنا فرمون خواهی پرودگار اگر وای کرد او خواهی پرودگار شتیک ابی شتیک ادابه گویا شتیکی پی ابی سینه کوا حزیلی ناکا یعنی اسمعه المکروه یعنی خرابه ادابه گویا شتانه کوا حزناکا بی بی سی انا گیتره فرمون سمع الله به چیا کرده وکی نکرده با سمعه با خلق بیجن چاکی کرده و باسی بکن خواهی رب العالمین تبارک و تعالی پاداشتی او کرده و اگر بو خواهی بایا چنیا که پیشانی ده ببی پاداشتگی پی بده. آ پاداشتگی اونه گوره بابو خود بوایه. او سه خفت و حسرتی بود رو زبیه که او پاداشتی دزن کوتوله. فرمون او معنای اوه. بوی بیت حسرت بوی. پاداشتی کار دکده وکی پیشان ده. ببی اوی پی بده بوی خفتی پی بخواب حسرتی بابو خو. آم معنایش دور دزن بودوره. چون کسی حسرت بخواب ود شاکی یک دسی نکوتوله. یعنی شاک. پنیا كابريس حسرت أخوه بوشاكي كدسينا كوتوا. بيغمر جفر معي صلاة وسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هي مش بس منافقة كي. هركز يا شاكي خوي شاكي كربي خوش بيو خلابي كربي نخوش إيمان دالة. أي أم ليرة خلابي كردوا تواني كردوا سر بيشي كردوا. كسر بيشي شي كردوا كتواني شي أنجام دوا. اگر استا پاداشتی کرده و کهی ببینی و آواد بخوازی خوزگل اخلاصم بوایا اما هرچاک بویم معنا دوله والله اعلم هنه که تر افرمون نه لدنیا بله و هنه که تر افرمون بو قیامت نیا بله اکریب و قیامت بیه اکریب و قیامت بیه که خواهی پرگر پاداشتی کرده و که پیشان بده و پینه ده اوسا حسرت بخواه با چی؟ حسرت بخواه بله خوزگر با خوابم کرده ایه لقیامت ها سود دینی اوکات ها با چی بودم او معنی هلا گره؟ چونکه انسان نابه لدین لخوی وقصه بکا لبروی روایتی کم بینی لروایت کانی انفر مدا حقا نا يتبير من روايتي كيا بس ليك يا لورتكان برشاوم كود الله من سامع الله به الخلائق او سامع الله به يوم القيامه سامع الله به الخلائق او سامع الله به يوم القيامه بويا افرميها الكسيه سمع الله به يعني من سمع الله به خلائقه كما قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة بل سامع خلقه يعني خواي برود قال باسي أداب بجوي مخلوقات للرجي قيامته ويا أكاتا أكريبو شيبي أكريبو بو قيامتي شبي هنه که تره فرمون هر کسی کاری بکه بایی خلق ببینن خلق باسی کن خواهی پرودگار لپاداشتی او باسه که ادا بگوی خلقه پاداشتی ادا توا بلا هم رو پاداشتا که تیره و زیادتر نیه اما شما باس که لدرسکانی تره که من پرودگار پاداشتی کافر بمنوعا ادا توا که تی با دنیا ای که خواهی پرودگار و پاداشتی ادا توا بلا هم لقیامتا پاداشتی دستان کری فرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كاتيا كابرا كارك ابو سمعت بو خلق بيبيسن وكارك ايش يا قال نبني اخلاص اخلاصي يعني كاخلاصي يعني بو يبو بغيره بغير اخوائك يعني بونا كسك هلصي شو شو نيوشكا كس نيبيناوا بلان كاتيا ديس بيني غريك دي بيدا بيوي خلقا چيروكي او شو نيج او كشتان بيستو زوريكتان وازان معروفه بلان كابرا من شو شو نيج غير كز نيبينا بو خوا كردويتي يعني روكا شغي بو خوا ديالا وشو تاريخه روكا شغي وا ديالا بو خوا بي الله يعني تخوا قربان غلاسي او بينن راسي شو نيج او كشا يعني شو نيج او كشا يعني او نهل سيان ودانش نيكر دو على شوا بويا تيني بو که شکش لکیه که اول شو شو نجی کردو، یعنی آورد نخورد و شو، یه تاب بینی آورد نخورد، خویسا شو نش، یعنی سردان کردنش، سردان کردنش، اگر هر بینی کهشی چوبی دور سعاد نوده شوی تا خویت آو خورد نت فیز بدم آو، و فصلی نیه بله ولا آو کیش، یعنی نوگ یعنی سگی بله آو کیش، باید بالمناسبة معلوماتي كم بيست امرو لفيديوك دكتورك باسيك زور كاريغر وبراسي كباسي بيانيم كرت ايوات والعودة عليه ايبت سطاهشتي او جلدانيك رؤدن سطاهشتاي او جلدانيك رؤدن سعاد هشتي بياني رؤدن دكتوريك دكتوريك يا اولوبي دراسي كردو امي بورنبوتو دكتوريك رجع واي وتويتي والله ما قربيته هلسانيك وخوت نويك بيه لو بين نجل ذكر ونادى يعني شيء إنه جبان هيدا قال هلسانيك وخوت نويك بيه لو بين سبحان الله جل ذكر ونادى بو الله دبر إنسان كاتي أخوي هرموناتك لجاني إنسان يعني رجانا مروف شالاك أجولة أجولة والله مكسرين ناسر سرينك بالك بالي دايوا شراين كاني بوركاني خوان شالك كاني خواني بله بله بورکیش دبی، بورکی تسک دبی تو، تسک دبی تو، تسک دبی تو. که هل سیب و نیوز بیانی و نیوز کیب که نخواهی تو خود چاقتر. اگر خواهیش او المهم بورکانی دوباره چالکیم بو گراو تو او هورمونی کرشا وای کردو بورکان و شراین کان بین یک او نماآو. بوی مترسی جلدی لسر کمتره. علی جلدی دلو جلدی میش سطح هشتای سعدش بیانی تقریبا نزیکش بیانی. وامن و ايش سلامتك فضل كرم يا اخوي ما بس كما لا شيء ليره كابرا كاري شاكا كا كردوي شاكا كا بلان بوي خلق بي بيس خلق بزان كردويتي شو نجي كردوا حزك ابزان شو نجي كردوا يا كابرا كاري شاكا كا حزك خلق ريزي اللي بقرن انا الرز وحرمته بو شيخي شاك ودرويشي شاك او ساعت تماشاگی کابرا بو خو شیخ حیاتی کړو بو خو درو شیاتی کړو یعنی خلکی به خدمتکاری خو زانی و پروژه له دکاندار یک شتم کړی تاوم کړو الحاح زور زور لیم کړو پارم له ورنه کړو بابا قبول ما کوم شون شتی وادی زور الحاح کړه قبول ما کړ انجا الحاح کړو خو مې یوم بو ماغت او جمله قبول ما کړ زور الحاح کړه قبول ما خو مې یوم الحمدلله وهذا سوقاتي في داي تبوشي مان وتي خسيكي كرت بركات زور كاريير وتي والله حقا هم شاود ماسك اوسا ملاك اهاد رزح حرمت من ملائكه كبرس وتي اهاد بري بوزي بسر مانو لي دا بري قسي زلو برزي يكر بسر مانا بارش ني دا ابو خوش محمد دي در قبي است تو بارا كم بيدي فیزی جو سر مناکی خوشتی بی تو بود. ولله بیره بعد ماشین نوشاند که نه به انسان عبادت که باید خلق رزیلیه بگیرن. راسته به نسبت خلق و خلق رز و خوی ابی بگری. بلام به نسبت بنو رزی خلق و رز نگری خلق نه به فرق که بلامو. نه به رزی خلق و رز نگری خلق فرق که به نسبت بنو ایش کانم بو خوابی. باشه که من لواه سمع الله بهی چیه که برای که باید خلق بی بیسه خلق رزیلیه بگیرن. شونش بخوی شونجی کردوه. گرگی جایی تو بینی لبر پای حلسی که که بخوش شم نجکی من بله لبر پای حلسی پرتغال فریم من کانه یورید الحیات الدنیا و زینتها که دنیای ابی جوانی دنیای ابی نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون پاداش ندین ول دنیا امی که گله تفسیر جوانه کنم که من سمع سمع الله بی یعنی چی با دنیایی که خلق بی بیسه خواهید دبگ بی خلق بی خلق بزن شاکت کرو با خلق الله شاکی کردو الله ملاقات قیامت شعوری پاداش نمی تفسیر جوانه لگلا آیت دیتا و اولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لقيامة شيء أنبوها هي شيء أنبون يجعلها أقربوا أي شاكا كيان للدنيا بعد أشتي دانوا للدنيا بعد أشتي دانوا هني كثير لتفسيره كيف فرمون هركسه كارب كابو خلق ببيسه سمع الله بي يعني خوي بر قال ويلك خلق باسي خلق بكاني يعني خوي بر قال حياه يا بابو خلق باسي يعني زيك لفضحه بس ام معناه شيء ليره ام معناه الله يعني ملا اسماع الناس بسوء الثناء عليه قوي خلق بركالتي لاستايش الشر لاستايش شر امكسه يا لباسي شر امكسه خلق قصيب ياك شاكا شاكا شاكا شاكا حديث قالت ولد مسندي احمد بسندك حسن كمحققنا في المسندك حسنه افرمن قام بخطبه لا يلتمس بها الا رياء وسمعه اي هاوار هركس خطبه يبدا وهكذا محاضرة يبدأ وهكذا درسي طلبيك دوان بينج دا صاد زياتر كم تربدا توا نيتي نية جقل لرياء وسمعانو يبوي خلق بيجن بخوا خود بي خوشي دا اي هاور أوقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة خواي بروردقار تبارك وتعالى لقيامته أي وستين لموقفك رياء وسمعية لموقفك رياء وسمعية يعني شيء يعني أو أسرار نهين يعني كهيتي كما يقول معناه كان وهرديته ولا قال معناي ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه كي خلق بركالة استعيش الشر يعني شيء يعني بمن طوت عليه سريرته من الخبائث او سایش شر کن بو سریرانی که هیتی بو نهنیانی که هیتی خواه پرگر پرده لسر حالا مالی خواه پنامانده و هر و ها لپیغمر و هاتو صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی هر محققانی مسند علین محققانی مسندی امام احمد علین حس افرمون رجاله رجال وثقات يعني حديثك حسن إن شاء الله من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله عز وجل هركسي نانك بخا بمسلمانك يعني بالتقليد المسلمين لسر مسلماني ديناري كي دسكوي خواهي بورغالة بالأمر أوا بجويري أو ناني خواريوتي جهنمك أتقرقي لقيامته أقرك أتقرقي لقيامته ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا هر کسی که برگی بکات بری با انسانی که مسلمان بشکان نوی مسلمانه با نوسی نوی راپورتی لسر مسلمانه او خواهی پروردگار تبارک و تعالی بگویری او کلو پل کات بری لدوزخا و من قام برجل مسلم مقام سمعت فإن الله عز و جل يقوم به مقام سمعت يوم القیامة و هر کسی لشوین یکا بی باسی مسلمانی بکا بخلاپا خواهی پروردگار تبارک و تعالی باسی بخلاپا أخاتنا وخلقه ولا رجي قيامة حياة دبا يعني معنى كاني أبرو بردنو بردل سرها المالينو إلى آخره وبيايك أعرابي ديت خزمتي بيغمر إخواء صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم كابرا جهادك أبو غنيمو دسكوتي جنكيتي لبرشينيا لبرأوينيا لبرخوينيا والرجل يقاتل ليذكر كابلا شرك أبو إباز بكلي فلان كز ما شاء الله جربزية والرجل يقاتل ليرى مكانه كابلا أجنية جهادك أبو خلق بيجن سيشدك بايب ببينري شركي ببينري فمن في سبيل الله لم سيانا كامل لبنا يخوى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرمه هيج كاميان من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كي أجنب أوي كلمي الله لا إله إلا الله برزو بالا به أولا بينا يخوايا تبارك تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة. ومن نزكي سي حديث يستال شرحه حديث أبو هنانو فمن حديث لم بالو زولة أو أخوي دو حديث لبيش سي حديث أما بينش حديث خوش من سيان من هنا لا شرح شلواني حديث من هنا بيتوا هموي حديث تريش من زولة لم بالو هموي بلغند سر أم باسي شيخك خواب رحمتك أفرمي هر كسي زانستيك فير بي لو زانستاني كخلق بو خواه فيري دبن يعني روكا شكي بو خواه وكو تفسير فقه وكو عقيدة قرآن تجويد وإلى آخره لو علماني تركوا خزمتكاري أمانا هر كسي فيري زانستيك بي لو زانستاني كبو كالبيناوي خوا مرو فيري دبي بلام لا يتعلمه الا او لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا فيري نابي ام الا بؤون بعرضك دنياي دسكوي عرض يعني متاع الدنيا يعني دنياي فاني بشيك لم دنيا فاني دسكوي لم يجد عرف الجنه يوم القيامه اول قيامتها بوني بهجناك عرف يعني شي نوي يفرم يعني ريحها يعني بوني بهجناك للرج قيامته بوني بهجناك. أفرمي رحمة الله عليه باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو برياء ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء لا يجوايا وليس برياء لايمن وليس هو هو إليته وليس هو رياء باب ما يتوهم أنه رياء عن أبي ذر يعني بشيك لباري أويك وأزان ري الريايا بلام لحقيقة خوي الريانية أفرمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم قلت يعني يا رسول الله كابراء بيني إيشيك كابو خوائك نيتي خوايا نيتي وني خلق استايشي خيري بكن كشي خلق استايشي خيري بكن آية أمر ريانية آية حكمي أم كارتشي يا رسول الله كابراء بو خوا كارك نيتي خوايا بوجي خوايا كشي خلق مدحيك خلق استايشي خيري بكن أي أجر كسي بي خوش بي حكمي شيء كسي بينا خوش بي حكمي شيء فرمي تلك عاجل بشرى المؤمن أما بريتيا لمجدي بيش وقتي بي إنساني مسلمان بريتيا لمجدي بيش وقتي إيمان دار بريتيا لمجدي بيش وقتي إيمان دار أبا رودقار فرمي تبارك وتعالى بشراكم اليوم جنات لبهشتا بيانا وتلي مجدتان لبي أو بهشتا كي خواه كاتو او مجدا دو كوتوكيا مجدا اخر اخرويكيا مجدا يكيم بيشكوتوش معنيا كلا دنيا بيمن ادري ان شاء الله ولا اهل ايمان من بيغيري والسيد رحمتي توكين وارين يا ربي سيكر دوي غماناكي افرمي اوا او بريتيا لا مجدي بيش وقتي خو ابو بايمان داركاني خوي واكا خلق استايش خير يمكن ومدحي مدحي خير يمكن اوكو حديثي ثم يوضع له القبول في الارض باش نخوي برغال لسر زي قبولي بدعنا اخو كازي كي خوش بيست واكا خلقيش واكا خلقيش خوش يعني بي اخو كازي كي خوش بيست واكا خلقيش خوش يعني بي طبعا الي رخالك زوج رنجا يبيم خوشا بيقواز مو در فتك او ما جي بيكم او شويا لخوايتي خوا كامش بيو دي حس يا مشاهدي بي انا فلسفه ومنطقه يعني كهنيك ثابتي لا اهل كلام اي كان بلقب او ويكوا اي كان بلقب او ويكوا لبلغ كاني خوايتي خوا بريزي لو بلغيا يعني خوا خوايتي خوا بلغي اويك هيا ويا او هستيك تو هستكي ببوني هيا اگر ام هسي جبوتو بغوازمو نتوانو بوتي بغوازمو كامشت معقسي زور خلالي زور قولي اگر تو بيدوابي يعني بلغي بوني خوا بريزي لو بلغي چي بريزي لو بلغي كا لنفسي انسان دروس بي شتيك كانت واني بي وبلوتوث نانردري ها و مشيت لي بيدلن و ايميل ناتواني بي نيري يعني حسيتك بس لازل ناخي كسك اخويتي ناتواني بي غازي او بو كسيكيتر بويا هل اما تاك بلغني لزربوني اخوا بعكس هو اول ما فلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض ملكوت ارض واسمانا مي بلغيبوني اخوا او شاخو دارو بردو اسمانا بلغي بوني خوايا فهو عجبا كيف يعصي الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد همشتي هوارك ابو وحدانيتي خوا وزانا كان فرمون ام كون كتابيكي بين راوا كتابي نسرا وكتابي بين راوا الان كون همو كتابيكي بين راوا الان همو خوينور ونخوينوالك شي خوينيتوا يعني خوي فرقا دو كتابي هي كتابي كي بين راوي هي بهم روايتي خوينوار ونخوينواري بينن اتوان بي خوينوا كتابي كي كتابي كي شي خوين راوا خوينوار اتوان بي خوينيتو كتابه بين راوا كي خوا ايته بين راوا كي خوا ابو برتلو ايته بين راوي خوا كا هم مخلوقات اتوان شاخو ارزو اسمانو دارو او كان او زاويه بانو بورو برينا وإلى آخره ببين لقول يود صلاة إخوة تبارك وتعالى جاء بيستم أعمجب وفكم كوا بيستم أعمجب وفكم كوا لبلغ كان إخوايتي إخوة أو هيك إنسان لنفسي إخوية هزب بوني إخوائك قسم بأو ذاتيك دروز نيسيون بخوي بو نبي اگر کسی لمالی خوی بس سیش او لسری بردوام بیها سیش او پینش او ایتر اوه اونده که پی بود ری زور نک شویک شونیوش که بس برو لمالی خوش شونیوش که بس با کس پید نزانی و با خوابی که نچی با اوی امی من تحقیقی تو بزن یوای اوانی اللہ یکی اگل پیاو چاکن اللہ یکی اگل پیاو چاکن لما مصاقی ابیسی اللہ هر کسی چل شو شونیوش که حکمت حكمتي لي أرجي حكمتي لي أبالي علي أروى شل دانا شو نيوجك حسبه حكمتنا كباسيك يتوب لي علي ما مصا توادي تو من شل شو كرد مو حسبه وجناكم تو باسيك يلا كرم تو شو نيوجت كربو حكمتك بوخوا بو حكمتك بوخوا نتك برو بوخوا بيك تابيت بدا سبو حكمتك حكمتي جيش بيناك بيد الصلاة أجر بشيت أوا أو ندش شو نوش كي شن شوي شو نوش كي ك كسب يد نزاني بيني خوتو خوابي والله وبالله دور بركة بيني بيت زاني حزور بيشار حتى بيشار دخوا زيت الأشكال يعني خوايتي خوايا هو خوايتي خوايا كمطلع على سر عبد كان يخوي أين أبني زلامي وهاي بوخوي شوشوني رجعت ولا ضلوا خوتو خوشت به إنساني هوا زور حزك يرقد لي بينه يرقد لي بينه خوشت به نبوخا صلحاوي ايتونا بين يوكا سانيكا خويا لتوان بدورا جرن بجوري او نشرم لخواك تو نشرم ليكي شي دروسي كدو دوري او لتوان او يوالي لتو كدو كشرم ليكي ولا خواتي خويا يعني امشتيك هم مسلمان هسي بيكا هل بيب مسلمان نابيني هل قريت الزور بدك مني او انشك او انكا كين كالاسلام حالين ابون يعني ويك بناو مسلمان يعني بيش فيديو يجيب ناردم بيرك شو بوزن بيكلو برانا لقل سفوري كي عفرت يكي كا اوي بوشته بي بيوينيا مشان ازي بو قال من بيشت الحجاب والله ام حجاب برك دا الله يهدي بي زحمت أركان إيمان شيا يا أركان إسلام ها أركان أي نيجو زكاة ولو دعاني ترأيس أوش تاني الله أوش تاني كم معروف الناس راو تما شاكي كابر النازاني أركان إيمان شيا دعائي قاول يا جولك إني ولا كاك ها لدينا كتان أفرد محجبي واصل حجابيني ورين كاك النذن أركان إيمان شيء أبا أفرتي وصد أفرتي وبيت الدين دار وبيت كافر ومسلمان تأذيل الإسلام ناكا صد بياودو صد بياود ده هزار بياو ما شيء إجل الدين نازاني هي كتريان شو بو زر زردشتي وتي بيانو أدي فاتحان بو بخوينه تان شاكن فاتحان نازاني بخوينه أما كسيك عالم بيا الدين إخوة هربويا جاورا كان جولك كان بابلهم أيانو شيء آمنوا على الذين فرمشي آمن وجه النهار وكفروا آخره فرميا باور بينا بإبا ديني مسلمان كان بلا بيان نزيق يواره وابو بيشن كاكا والله إخوة حافظ دينكة وعملنا آية بوهي قمان درس كان لدلي مسلمانانا طبعا تأثيرك على نفسي خلق يسبوك قاور كان أوهم الرجز ولا كأبن مسلمان نامي ناميني ناي بيسن لحوالا كان لبرئ شهرنا وشو كان بعث تأثيرك على لجاورة كان كسيك جبهة المسلمين كوجنوا بون الدعاء خاب رحمتك وغرم رناك وإن شاء الله يسلى بهشت كان بإذن الله ببولي ودصورته وإن شاء الله بوكوش تاني يزيد يك بس لبرئ بو مسلمان عفرت أردن يك ولجاورة وبو مسلمان بوكوش تاني ألم رجعنا لمصر لم سيب شو رجع عفرت لمصر أبو مسلمان يسوي نوني نماد يارينيا کس نزنی چه بود؟ کس نزنی حالا که کی بردویتی؟ کیش بردویتی؟ کی ایوا؟ او قابل آسمان تعریب و دانه بسی. هر دوروبره گاور کانی خویم بردویانو سر نقمیان کرد و زنشیان دیگر کرد. اگر بیتو چند معایی که تر دنی نبود، حتما هر آیم کشتویانه خو کی کجی؟ بول بری ام جورا بعضانه تأثیریان تیه که دینیان اهجینه، دینیان الرزینه. بول بری دینه که خوی لقه. ولی مسلمان دینه که بتوه تأثیری نیه. تو بم دنگا ولا دار مسيحيه بينا كل كبيله بينا بدل لو دنگا تاعي ولا اللي يبدا بزان دسو كل كبيره كتي تجانو اشكي يا بدنا كاشكي بو تاثيرني بس اقل بيتو هذي بين با كل كبيله قايم وقورا بدنا دار مسيحيه هل دورك الكبيره كيبني مسيحيه كتي الارزاء الله يستر ولد خاش مكا ها اوان لبري دينك هذا سكاري كلا ولا رزوكا اترزند هرشتي بيخات الارزاء جابوا يا أمشتيك حمو مسلماني أما بتشابي خويا بيني بويا زو أبيني مسلماني هل ناقلنا هل ناقرنا شو كم الله آياتي خوا أبيني خوي برضه كم الله آياتي بيشان ده يعني هنجر بس بيني خوي خوايتي لكرامات لا أو بيشان ده خوي برضه بيشان ده خوايتي خوي بيشان ده ده صلاتي خوي بيشان ده أي دواي هل قريتو خوا عقبي زورتون ده أي قرر من يرسقام قيل كلا سراسة شقام كي خوي بوي فرموي تلك عاجل بشر المؤمن مش دي بيش وقت ايمان دار كبر ابو خويك جا سبحان الله اواني اي كان خلق بيبيسن مرتاحني لنفسي يعني بس واني كان بو خازور مرتاح هرچی شهر دو خلق بیازانی. هی ل مالا نیوجکا خوا خواه هدیه که ل منال کانی جنکی بی بینه ویج نعف الله عزیز الله خلق نیوجکا. سبحان الله کزنه دو غرفه. کات یک ایکا بو خوا وین خوی خوا ایکا یکسر منال کی یک جنکی دیزیر یک تماشا کن نیوجکا. تماشا کن نیوجکا. بویا انسان ل دنیا ایش بس بو الله بکه. کز وک الله بو وفانی برای کانو. چاکی بوب کو بید خوا ما ترسل اخوا ما ترسل اخوا خوایگیان او گومانی یمه برام بربتو خوای بگومانی خو من لغل ما نبیکی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك